التلمس بناخد ايه؟ معلومات بالحواس. المعلومات دي نعملها نوديها للعقل، العقل يقعد يختار بين البدائل الى ان ينتهي الى البديل الحق. يقول اسقطه في القلب ده بقى وخليه عقيدة، اوعى يطفو مرة تانية ليبحث. وذلك عقيدة يعني ايه؟ معقودة. فاذا كانت ستبحث من جديد تبقى ما وصلتش لمرتبة الايه؟ العقيدة. طب ايه اللي هيخلي بقى لك؟ قال لك اوعى تعمل ران يدخل القلب يملاه بقضايا باطل، لان الحق مش هيجد له مجال. وفي نظرية اسمها الحيز، ما يمكنش اتنين يدخلوا في مكان واحد، اتنين ما يدخلوش في مكان واحد. انت لما تيجي تملأ ازازة مية فاضية، ما الذي يحدث لما تحطها في المية كده؟ ايه اللي بيحدث؟ بتبقلل. تبقلل يعني ايه؟ مية كثيفة تقيلة يعني عن الهواء، تقوم عايزة تكبس فيهم الهواء، لازم يطلع بالقدر اللي ينزل، لازم كده. ما فيش حاجتين تحيز ابدا واحد. كذلك الحق ما يمكنش يكون عنده في قلبك انت حاجة ويدخله، لا، صف قلبك من كل شيء وابحث القضية ودخل الأولى بأن إيه؟ بأن يدخل. تبقى دي عدالة اختيار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي ذر: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. الفتن اللي هي الأشياء الشبه التي تيجي للناس في الدين، تعرض الفتن على القلوب كالحصير. احنا عارفين الحصير بينسج ازاي، الحصيرة الكبيرة اللي بنقعد عليها دي كانت عود، وبنحط عود في ريح ايه؟ في ريح عود، لحد ما تبقى ايه؟ حصيرة. كذلك الفتن تعرض كالحصيرة عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد. اللي بيقول كلا بران على قلوبهم، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يبقى إذن شحنة الصدر بالباطل تيجي زي الحصيرة، واحد عود. ولذلك في رواية يقول لك عودا عودا، يعني عود بعد عود، وفي روايات عودا عودا، وفي روايات عوزا عوزا، يعني نستعيذ بالله من ايه؟ من هذه المساله. فانت عايز بقى تبحث قضيه الايمان، اشرح صدرك وسعه. ولذلك انت لما تناقش واحد تلاقيه كده يقول له ماشي وسع صدرك شويه. وسع صدرك شويه يعني ايه؟ يعني ما تناقشنيش باللي في اللي في قلبك ده، في مخك دي، طلع ده وبعدين ايه؟ نتفاهم شويه. فكذلك يقول: افمن شرح الله صدره للايه؟ للإسلام فهو على نور من ربه. نور من ربه، قال لك آه. فيه النور له مصادر، فنور المادة ربنا عمل له مصادر، الشمس والقمر ياخد منها يدي لها بالليل شوية، والنجوم قدر النور، ونور اللي احنا بنعمله دي. إنما هو نور من مين بقى؟ نور من ربه. ولذلك نبهنا لدي في قوله سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال إيه؟ في بيوت إيه اللي في بيوت؟ إيه هو اللي في بيوت أذن الله أن ترفع؟ مكان تلقي فيض النور من الله، المكان اللي بنعمل فيه إيه؟ نسبح ربنا ونذكره يجي لنا الفيض، لأنه كان بيتكلم الله نوره منور السماوات والأرض بدليل اللي إحنا بنشوفه. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، قاعد يجيب مواصفات مواصفات يدي نور ايه. وقلنا زمان ان الله لا يضرب لنا مثلا بنوره بتنويره، الله نور السماوات اي منورها بخلقه. مثل نوره كمشكال، مشكال اللي احنا عرفنا قلنا عليها الايه؟ الطاقة غير النافذة ومحطوط فيها مصباح. الطاقة غير النافذة قد كده، والمصباح محطوط فيه. أيبقى في الطاقة المحدودة اللي فيها مصباح حتى ظلمة؟ شوك. بس المصباح مش عادي كمان، ضيق الحيز في ايه؟ مشكاة. الناس بتفهم من المشكاة دي يعني لمبة، لا، مشكاة يعني طاقته الغير ايه؟ نافذة ومحدودة المساحة وفيها مصباح، بس المصباح مش عادي. المصباح في زجاجة،

ولذلك لما تيجي تبص تلاقي مثلا إيه، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم ايه عدوا، ليكون لمين؟ لآل فرعون. يبقى العداوه من مين؟ موسى هيبقى عدو لمين؟ طب العدو العداوه من جهته. المعركه لا تطول الا بين عدوين، انما لو واحد عدو يعني هو عدو والتاني مش عدو يمكن يتنازل شويه ويسهل. اما تبقى المعركه تحمى امتى؟ لما ده يبقى عدو ليا وانا عدو له، يبقى كل واحد عايز بقى ايه ينتصر، ياخذه عدو لي وعدو له. وقال فرعون، طب يبقى العداوه من مين؟ من فرعون. والثانيه ليكون لهم عدوا، يبقى العداوه من مين؟ من موسى. يبقى العداوه ايه بقى؟ ده عدو وده عدو. المعركه حميت ولا لا؟ المعركه ايه حميت. الله نزل احسن الحديث. فلما تشوف حاجات زي بعضها تقول لا ده في خلاف. شوف انت لو نظرت الى دقه الاداء والمعنى الذي نطق به الايه تقول تجد دي جميله في موضعها. هناك لما جم هناك في المستشرقين يقول لك ايه، اصبر على ما اصابه ان ذلك من عزم الايه، من عزم الايه الامور. فيقول لك تاني ان ذلك من عزم الامور. تبقى اللام دي جت ليه بقى؟ ما هي ما المعنى واحد عزم. يقول له لا انت ما انتش، ما هو غبي ما عندوش ملكه. يقوم يقول لك ان هي اللي قبلها بقى ديا ولا مش ولا ديا. تقول له الاثنين، الاثنين فيهم بلاغ، بس دي لها معنى ودي لها معنى. الكلام في ان المصيبه اللي ماليش فيها غريم دي مرضت، من غريمي في المرض؟ انما واحد ضربني او حرق زرعي او ضرب ابني بقى فيه ليه غريم. اللي ماليش فيه غريم قلبي مش ايه، مش مليان غيظ على حد. يبقى ليه؟ ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. وغفر يبقى في حد عنده ذنب، يبقى لازم يأكدها. ولمن صبر وغفر ان ذلك ايه لمن عزم الامور. انما الثاني من عزم الامور بس، لان ماليش غريم. فدي كان اللي عايزه بقى دي، ويبقى دي شيء ودي شيء. والايه الثانيه اللي قلناها بتاعت يقول لك ايه، يقول لك يا اخوه هناك نحن نرزقهم واياكم. ويجي الثاني يقول نحن نرزقكم واياهم ونرزقهم واياكم. يقول له انت برضه لو نظرت الى صدر الايه لوجدت ان كل عجز يليق بصدره. لان القتل للاولاد كان له سببين. السبب الاول انه فقير ومش قادر على رزقه هو عشان هيجيب له عيل يرزقه. السبب الثاني ان هو عنده اللي يكفيه، انما لما الواد يجي يؤديه للفقر. ولذلك يقول ايه، ولا تقتلوا اولادكم من املاق، من فقر، لانك مشغول برزقك قبل رزق ابنك. التمة الثانية ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق، يبقى الاملاق مش عند النهاردة، انما خايف لما يجي الواد ده يفقرني. فيقول للذي نحن نرزقهم قبل ما نديهم، نرزقهم واياكم. انما الاولين نحن نرزقكم واياه واياهم، لانك انت في حاجه الى رزق قبله. يبقى كل ايه، كل ايه مزينه بما ايه، زي ما احنا قلنا في السمع والبصر. قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل ايه سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون. يبقى افلا تسمعون لان ده ليل، والليل ما فيش فيه التقاء الا بالاذن ولا بالسمع. انما الثاني قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه. نقول افلا ايه، يبقى ما تقولش دي مره تسمعون وتبصرون، لان دي لليل ودي للايه، ودي للنهار. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيه، يعني يسنى، يعني ينقال مره واثنين وثلاثه، او يسنى في الصلاه تقرا الفتحه وتقرا ايه سورة، وبعدين برضو تيجي تقرأ ايه الفتحة تانية في الركعة التانية. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. اللي بيخشى ربه يبقى معناه انه هو بيعرض سلوكه مع الله، يلاقي السلوك مش قوي يعني، فبيخاف ربنا. فساعة ما يسمع بقى الكلام والوعيد المسلم يعم ايه اللي يحصل له، تحصل له قشعريرة زي الجلد. تقشعر الجلد لما ينشف كده يقعقع، فلما يقعقع دي الرعشة اللي في البدن. وبعدين يفهم، يقول لك ان ربنا رحمته سبقت غضبه، تقوم تلينه ايه جلودهم وقلوبهم تهدأ شوية.